وأفكارا مشوشة وعقيدة مغيبة إلى غير ذلك من الجهل الواقع، فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وألا يوقعك في هذه الظلمات. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا توقعنا في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق خطبة الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية، وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لابد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة. ثم ذكر خطبة الإمام أحمد لكتاب الرد على الجهمية ثم قال: والمقصود هنا قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. وهذا الكلام المتشابه الذي يخادعون به جهال الناس والذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخرى فيحصل الاشتباه والإجمال. الإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدعة، من علامات أهل البدعة الإجمال حيث يجب الاستفصال، قال شيخ الإسلام رحمه الله. وسبب ذلك يعني الاختلاف، ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. فإذا سمعت كلاما مجملا فاستفصل، قل ما الذي تريد. وهذا من أهم المهمات عند المناظرة، لو أن المرأة اضطر إلى مناظرة أهل البدعة فينبغي أن يشترط شروطا كما هو معلوم في آداب المناظرة، وقد قررها العلماء من سلفنا وغابت عن كثير من أهل عصرنا. فعلى المرء أولا أن يحدد موطن النزاع، ويجب عليه أن لا يأذن للخصم أن يخرج عن موطن النزاع، فكلما خرج رده، ويشترط عليه بدءا ألا يخرج عن موطن النزاع مع تحديده تحديدا قاطعا، ثم ينبغي عليه أن يشترط عليه أن يخرج من الإجمال جملة وتفصيلا، فلا يأتي بالمجمل ولا بالمتشابه. فإذا قبل الشرط، فإذا ناظره السني قهره وقصم ظهره وحطم رأسه وضحض حجته